السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى عنا. قصتنا هذه تتحدث عن قاطع طريق يدعى الفضي، كان يكسب الناس أموالهم بقوة السلاح. عاش هذا الرجل في القرن الثاني الهجري في مدينة كرخس من بلاد سمرقند، وهي من بلاد الهند حاليا. كان الفضي يخرج كل يوم مع من هم تحت إمرته من قطاع الطرق إلى مشارف المدينة ليتصيدوا القوافل التجارية العائدة من بلاد ما بين النهرين والمحملة بالأموال ونفائس الأشياء، ويسبو منها ما غلا ثمنه وأخف حمله. شاع أمر الفضي ومن معه من الأسرار، وعم الذعر تجار سمرقند، فآثر معظمهم التريث في تجارتهم رسم تنزل الغمة. ورغم احتراز القوافل المسافرة وتغييرها لخط سيرها المألوف، لم تكن تنجو من بطش الفضي وبلطجته، فعيونه المبسوسة هنا وهناك كانت تتراقب القوافل وتتبعها أينما كانت. أمر واحد كان يثير استغراب التجار، فقد كان هذا اللص الذي يقطع الطريق يأمر أتباعه بسلب الأموال فقط دون التعرض لأحد من المسافرين بأي أذى. ذات ليلة كان الفضي عائدا من إحدى غزواته الآثمة وقد أصاب مغنما وفيرا. كان الليل قد أرخى سدوله واحتجب القمر وراء قطع الغيوم المتناثرة في السماء. بدا الطريق أمام الفضي أسود شديد الحلكة، فرفع رأسه يبحث عن القمر ويلتمس ضوءه. حدق في السماء مليا فشعر بها مقتهرة غضبة، وكأن الغيوم الرمادية تقطب في وجهه وتلعن خطواته. تجلت له من وراء الغيوم عظمة الله، ولاح له جماله وجلاله، بطشه ورحمته، حلمه وانتقامه. بدأ قلبه يخفق بشدة حين تذكر ذنوبه الكثيرة، وقفزت إلى ذاكرته صور الناس الذين سطى على أموالهم، وقد ارتعدت فرائصهم من الرعب وانعقدت ألسنتهم من الخوف. كان قبل اليوم يضحك من جبنهم وخوفهم، ولكنه اليوم يرتعد خوفا، وقد يبس لسانه في حلقه حين تراءت له أطيافهم مكسرة عن أنيابها وكأنها تريد أن تجره إلى الحساب جرا. رن في أذنيه صدى صوت أحد تجار القافلة التي قطع على أموالها البارحة، وهو يقول له: اتق الله يا فضيل، سنقف بين يدي الله العادل المنتقم شديد العقاب، وسنشكوك إليه وسنأخذ حقنا منك هناك في يوم الحساب. بدأ جسد الفضيل يرتجف كعصفور مريض أصابه مطر الشتاء. كانت عيناه تنظران هنا وهناك على غير هدى، تصور أن ملك الموت ينتظره في كل الزوايا. أراد أن يلوذ بالفرار، ولكن قدميه المرتجفتين خانتاه، فأغمض عينيه واستسلم للقدر. لا يعرف الفضيل ما الذي حدث في تلك الليلة، كل ما يعرفه هو أن نورا علويا تسلل إلى قلبه وعقله، فاستل منهما الرعب والقلق، وزرع بدلا منهما الطمأنينة والسكينة. استيقظت في فضيل بذور الإيمان التي زرعتها والدته في قلبه يوم كان صغيرا، وصار يردد دون أن يعي: يا الله يا الله. شلال من الحب والأنس بدأ يتدفق إلى قلبه المدمع الذي بدأ يخفق بكلمة يا الله. في ذلك اليوم تاب الفضيل بن عياض توبة نصوحا، وانخلع من كل ما ارتكبته يداه من آثام، فتصدق بالأموال التي جناها حين كان قاطعا للطريق، وسلك درب الرحمن بكل صدق وإخلاص، وتحول إلى عالم تقي. قال فيه أمير المؤمنين هارون الرشيد: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل. وقال فيها عبد الله بن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض. قال إبراهيم بن الأشعث في الفضيل بن عياض: ما رأيت أحدا كان الله في قلبه أعظم مما هو في قلب الفضيل، فقد كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن الكريم ظهر عليه الخوف والحزن، وبكى حتى يرحمه من كان يحضره، وكان دائما الحزن شديد التفكر يريد وجه الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها. كنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه ذاهبا إلى الآخرة، حتى إذا وصل إلى المقبرة جلس بين الموتى وبكى واستغفر وتفكر حتى يقوم وكأنه راجع من الآخرة يخبر عنها وكأنه رآها. من أقواله المأثورة: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. ويقول أيضا: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يقول تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، كانت هذه قصتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع قصة أخرى من يحكى عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.